السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. شرعنا سويا بإذنه سبحانه وتعالى في تفسير سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، وهي سورة المجادلة. وذكرنا في الدرس السابق شيئا عنها أو مقدمة عنها، وشرعنا في تفسير الآية الأولى منها، حيث يقول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وذكرنا أن افتتاح الله عز وجل لهذه السورة بذكر سبب النزول فيه تنويه بهذه المرأة المجادلة، وتعليم لهذه الأمة بأن يسعى كل واحد إلى الحرص على الحفاظ على لم هذه الأسرة وعدم التهور في تشتيتها، وإنما التريث والتحكم في نفس العبد. وذكرنا كذلك أن قد حرف تحقيق، وهذا لا إشكال فيه، غير أن بعض المفسرين قال إنه هنا يفيد التوقع، ولا حرج في ذلك إذا حمل المعنى الأول مع الثاني. نقول إن قد تفيد التحقيق، ولا حرج في أن تحمل معنى التوقع معها. قد سمع الله، هذه الآية فيها إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، بل فيها إثبات صفتي السمع والبصر، إذ إن الله عز وجل ختمها بقوله: إن الله سميع بصير. ومعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من أسماء أو صفات حسنى، إثباتا يليق به سبحانه وتعالى. فهذا الإثبات ليس فيه تشبيه بغير الله سبحانه وتعالى، وليس فيه تعطيل لما تتضمنه الأسماء من صفات. وهذه الآية أثبتت صفتي السمع والبصر، وهاتان الصفتان صفتان جليلتان عظيمتان يتصف بهما الله سبحانه وتعالى اتصافا يليق به سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد أثبت هاتين الصفتين في آيات أخرى، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية الشورى. وهذه الآية فيها إثبات هاتين الصفتين، وفيها نفي تشبيه الله سبحانه وتعالى بأحد من مخلوقاته، لأن أكثر المخلوقات فيها صفتا أو فيها صفتي السمع والبصر، أكثر المخلوقات عندها صفة السمع وعندها صفة البصر. مع هذا نثبت لله عز وجل هذه هاتين الصفتين إثباتا ليس فيه تشبيه، فنقول لله سمع يليق به سبحانه وتعالى ليس كسمع المخلوقات، ولله بصر يليق به سبحانه وتعالى ليس كبصر المخلوقات. وسمع الله عز وجل على قسمين، سمع الله عز وجل على قسمين أو لنقل نوعان، سمع إجابة وسمع بمعنى إدراك الأصوات. سمع بمعنى إدراك الأصوات أو المسموعات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، وسمع بمعنى إجابة السائلين وإجابة الداعين وإجابة الداعين. ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، أي أجاب دعاءه. فالله سبحانه وتعالى له السمع الكامل ليس فيه نقص بوجه بأي وجه من الوجوه، وله بصر كامل ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه. والعلماء في قوله تعالى قد سمع الله في معنى السمع هنا على قولين، بعضهم قال السمع هنا بمعنى إدراك الأصوات، وبعضهم قال السمع هنا بمعنى إجابة الدعاء، لأن هذه المرأة جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبث شكواها إلى الله عز وجل، تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لها مع زوجها، فقالوا السمع هنا بمعنى الإجابة، لأن الله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبعد هذا قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم هن أمهاتهم الآيات، فأجاب الله عز وجل دعاها وأنزل فيها قرآنا فيه ماذا؟ رفع لهذه البلوى ورفع لهذا الإشكال ومخرج من هذا المأزق الذي وقع فيه زوجها. وقال بعضهم هنا السمع بمعنى إدراك الأصوات، أي قد سمع الله شكوها ما دار بينكما من حوار ومن كلام. ولا إشكال في، طبعا إذا كان السمع بمعنى الإجابة فلا شك أن فيه معنى إدراك المسموعات وإدراك الأصوات، لأن الله عز وجل سمع دعاءها وشكواها فأجابها سبحانه وتعالى. وكذلك بصر الله عز وجل على قسمين أو لنقل نوعان، بصر بمعنى إدراك المبصرات، بصر بمعنى إدراك المبصرات، وبصر بمعنى العلم، بمعنى العلم البصير بمعنى العليم. ورد هذا في تفسير ابن كثير لبعض الآيات، حيث يقول ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى والله بصير بالعباد، قال أي العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة. والله بصير بالعباد، أي العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة. وهذا معناه أن البصر هنا بمعنى العلم، والله أعلى وأعلم. قد سمع الله قول التي تجادلك، التي تجادلك سبق معنا أنها خولة بنت ثعلبة أو خويلة بنت ثعلبة أو خولة بنت حكيم أو خويلة بنت حكيم أو خولة بنت الدليج أو نحو هذا من أقوال أهل العلم، والأكثرون على أنها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها، وزوجها هو أوس ابن الصامت أخو عبادة ابن الصامت. وأرجو أننا عرفنا من هو عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وعن أخيه. التي تجادلك في زوجها، المجادلة كما مضى معنا هي الاحتجاج والاستدلال للرأي، الاحتجاج والاستدلال للرأي، وتشتكي من الشكاية، من الشكاية، وهنا فيه نوع من المبالغة في هذه الشكوى، ولم يقل وتشكو، وإنما قال وتشتكي، فيه نوع من المبالغة، لأن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، زيادة الحروف تفيد زيادة المعنى. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروا أي ما قدروا على أن يرتقوا فوق السد، وهنا لا تجتاء في الفعل استطاع، وما استطاعوا له نقبا. استطاعوا هنا ذكرت التاء، والنقب هو الثقب، وجعلوا ثقب وفتحة في هذا السد. ولا شك أن ارتقاء السد يعني الصعود فوق السد أسهل من ثقب السد وجعل فيه فتحة. فاستعمل في العلو فوق السد أو الظهور فوق السد الفعل استطاع، واستعمل في ما هو أشد الفعل استطاع، وزيادة المبنى وقد مضى معنا هذا في البسملة في بسم الله الرحمن الرحيم في تفسير قوله تعالى الرحمن والرحيم. إذن تحاوركما، المحاورة هي المراجعة، المراجعة في الكلام، أنت تقول والآخر يرد عليك وأنت تسمع ثم ترد على صاحبه، وهذه ماذا يسمى هذا؟ المحاورة، كما قال عنترة لو كان يدري ما المحاورة تشتكى ولكان لو علم الجواب مكلمي. بعض النكت والفوائد واللطائف من هذه الآية، تأملوا في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، جاء بالفعل المضارع في قد بالفعل الماضي في سمع، وتشتكي وتجادلك فعل مضارع، وتشتكي فعل مضارع، ويسمع فعل مضارع. وعرفنا الفرق بين الفعلين، الفعل الماضي في التحقق يعني مضى وقد تحقق الفعل، قد سمع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني يتحقق فلاحهم بإذنه سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه يريد القيام، فجاء بالفعل الماضي لبيان تحقق وقوع هذا الأمر وهذا الفعل، وهو إتيان يوم القيامة. هنا قال قد سمع، أي تحقق سماع الله سبحانه وتعالى، إما بمعنى السماع أو السمع أو بمعنى يعني بمعنى إدراك الأصوات أو بمعنى إدراك أو بمعنى الإجابة. فالله سبحانه وتعالى سمع المحاورة التي دارت بين المجادلة يعني خولة بنت حكيم أو بنت ثعلبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب شكواها واستجاب لها رضي الله عنها، فرفع عنها هذا الغبن الذي وقعت فيه. تشتكي، لا شك أن الفعل المضارع لبيان هذه الصورة الحاصلة بين المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الشكوى التي بثتها للنبي صلى الله عليه وسلم ومكثت يعني مدة وهي تجادله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لها ابن عمك اتق الله فيه، فهي تقول لقد نفرت له بطني وهرمت معه سني، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها، لبيان تجدد هذه الشكوى. ولو رجعنا إلى الأحاديث التي وردت في سبب النزول لرأينا أن هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها كررت هذه الشكوى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكرر عليها ماذا؟ أن تتقي الله في ابن عمها، وأنه قد فارقها، أنه قد فارقها، لأنه لم ينزل عليه قرآن صلى الله عليه وسلم، فبقيت تكرر الشكوى وتجادله حتى نزلت هذه الآيات. تأملوا كذلك، قال عز وجل قد سمع الله، ذكر لفظ الجلالة الله، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، لم يقل وتشتكي إليه، وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، مع أنه يمكن أن يقال في غير القرآن سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه وهو يسمع تحاوركما. فذكر لفظ جلالة في هذا يسمى ماذا؟ إظهار في موضع الإضمار، إظهار يعني ذكر اسم الجلالة اسم الله سبحانه وتعالى في موضع ماذا؟ الإضمار. الأصل أنه يضمر، وهذا له نكتة بلاغية وفائدة، وهو أن فيه شيئا من التوبيخ من التعظيم والزجر لمن يسمع هذه الآيات. فإن الله سبحانه وتعالى فيه تعظيم لله عز وجل، لأن الله عز وجل سمع دعاءها وشكواها واطلع على ما قالته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكد أنه سميع بصير سبحانه وتعالى، ففيه تربية النفس على الهيبة من الله عز وجل. ما ذكر هنا في هذه الآية من إثبات السمع لله سبحانه وتعالى ورد في آيات يعني تشبهها، كقول تعالى كما مضى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقول تعالى أبصر به وأسمع، أي ما أبصر وما أسمع، وكقول تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. قال سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية إن الله سميع بصير، كما مضى التنبيه إليه والحث عليه أن ينظر طالب العلم وقارئ القرآن في اقتران أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، فإن في اقترانها ماذا؟ فائدة ولطائف ونكت ومعان جليلة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. هنا اقترنا الاسمان الجليلان السميع والبصير، وكل من هذين الاسمين فيهما معنى المراقبة، فيهما معنى المراقبة، فاجتماعهما حث على مراقبة الله سبحانه وتعالى وبيان لكمال مراقبة أو رقابة الله عز وجل لعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أمورهم ومن أحوالهم الظاهرة والباطنة الجلية والخفية. ومن ذلك قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إلى غير ذلك من الآيات. وهذا المعنى ينبغي علينا أن نربي عليه أبناءنا، أن نربي عليه أنفسنا ونربي عليه أبناءنا وكل من نعلمه، فإن العبد إذا استحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كان في عيشة هنية، إذ إنه ستدفعه هذه المراقبة للحرص على عمل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات، وهذا عمل من؟ عمل أو عبادة المحسنين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المعنى رب عليه أسلافنا من الصالحين قبل هذه الأمم ومن هذه الأمة، رب عليه لقمان ابنه حيث يقول يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمورنا، لذا ينبغي علينا أن نحرص على هذه المعاني. ولو تأملنا حال كثير من السلف في قصصهم التي تشبه هذه القصة، قصة المجادلة، هذه المجادلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أمرها مع زوجها، لأن زوجها ظاهر منها وقال أنت علي كظهر أمي، وقد مضت معهما عشرة طويلة، يعني عاشر امرأته مدة طويلة، أنجبت له أولاد وقد كبرت سنه، ثم في آخر عمره يقول لها أنت علي كظهر أمي، وهذا القول في الجاهلية معناه أنت محرمة علي تحريما أبديا، أنت علي كظهر أمي كان عند الجاهلية طلاقا أبديا، يعني لا ترجع إليه بحال. فندم على ما قال وأراد أن يأتي امرأته، فجاءت هي تشتكي نفسها لله وتبين له حالها مع زوجها، قالت تشتكي إلى رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد لها ماذا جوابا لسؤالها إلا ما كان معروفا في ذلك الزمان قبل نزول هذه الآيات، من أنها قد فارقته من أنها قد فارقت هنا، فبقيت تبث ماذا؟ تبث شكواها. فقالت لما رأت من السلم هذا الجواب، فقد قالت إنما أشكو إلى الله، أشكو حالي إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قالت مرات عديدة. فما لبثت حتى أنزل الله عز وجل فيها هذه الآيات. هذا يدلنا على مراقبة هذه المرأة ربها سبحانه وتعالى من بداية قصتها إلى آخرها، وتعلقها بربها جل وعلا. فلما انقطع رجاؤها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده ماذا، بثت شكواها إلى الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أكثر المسلمين يعلمون ما حصل لها مع في قصة الإفك، لما اتهمت رضي الله عنها بالزنا في تأخرها في الغزوة مع مصطح رضي الله عنه وأرضاه الذي شهد بدر، اتهموها بالزنا ومكثت شهرا، وهي في أول أمر لم تكن تدري. فلما علمت ذهبت إلى أبويها واستأذنت رسول الله وذهبت إلى أبويها وقالت أمي أحق ما يقول الناس؟ قالت لا عليك يا ابنتي. فبقيت وكانت يعني تظن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لم يدخل شيء من هذا الأمر. فلما جاء إليها وقص وقال لها رضي الله عنها وأرضاها، قال لها يا ابنة الصديق قد بلغني ما بلغني أنك فعلت كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى، وإن كنت قد أذنبت فتوبي إلى الله واعترفي بذنبك فإن الله يتوب على من تاب. والقصة في البخاري وغيره. فلما سمعت هذا من سلم انقطع رجاؤها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت لأبويها ولامرأة من الأنصار كانت عندها وللنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أما إنكم قد سمعتم من الناس ما سمعتم، وإني لو قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة ما صدقتموني، ولو قلت لكم إني فعلت كذا لصدقتموني، فما حالي وحالكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والتفتت إلى الجهة الأخرى من الفراش وبقيت كذلك حتى نزلت آيات تبرئتها من سورة النور، وقالت ماذا قالت؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فاستعانت بالله سبحانه وتعالى وعلقت رجاءها بالله وعلمت أن الله سيبرئها. وكانت تقف في حديث طويل قالت وكنت وإني لأرجو أن الله سيبرئني، ولم أكن أبا يعني لم أكن أظن أن الله سينزل في قرآنا، يعني هي كانت تظن أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا أنها بريئة أو شيء من هذا الأمور، لكن لم تكن تنتظر أن ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة رضي الله عنها وأرضاها. فأنزل الله عز وجل فيها آيات التبرئة. وكذلك هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه وأرضاه، الذي دخل على امرأته فوجد معها رجل آخر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه القصة، فقال يا هلال البينة أو حد في ظهرك، يعني إما تأتي بالبينة وإما حد في ظهرك، لم تكن آيات الملاعنة تنزل. فقال يا رسول الله يعني أذهب وآتي بأربع شهداء وأتركه مع زوجتي؟ يعني هذا ما يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده حكم هذه المسألة، فقال حد في ظهرك أو بينة، وهو مأخوذ ليقام عليه الحد، كان يحلف أن الله عز وجل سيبرئه. وما لبث قليل حتى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وبرأه بآيات الملاعنة في سورة النور. وقصص السلف في هذا كثيرة جدا لا تحصى ولا تستقصى، وما علينا إلا أن ننظر في سيرهم وفي قصصهم. وقد ذكرت لكم من قبل أن من أعظم الأسباب المعينة على رفع الهمة في العمل وفي طلب العلم وفي جميع أمور الخير قراءة سير السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، والنظر في أحوالهم وشؤونهم في علاقاتهم مع ربهم جل وعلا ومع الناس. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. إذا انقطع رجاؤك من العباد فلا ينقطع رجاؤك من الله سبحانه وتعالى، وينبغي للعبد أن يعلق رجاؤه بالله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بالأسباب، وأن يحسن التوكل على الله عز وجل، فإن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المعنى ينبغي أو يجب على المسلم أن لا يغيب عنه، أن يستحضره دائما في جميع شؤونه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، تسمى آية المجادلة، آية المجادلة. وآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. آية المباهلة، عندنا آية تسمى آية المباهلة، ها: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من علمي فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. وكذلك عندنا آية التخيير. آية التخيير، ها، من أي سورة؟ لا، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. آية السيف من سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتم أو وجدتم. هذا تتمة لآية المجادلة أو أول سورة من سورة المجادلة. يقول عز وجل بعد ذلك: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يقول عز وجل: الذين يظاهرون، فيها ثلاث قراءات: يظاهرون ويظهرون ويظاهرون. قراءة يظاهرون هي قراءة عاصم، قراءة عاصم وحفص عن عاصم، وقرأ نافع قارئ المدينة الذي من طريقه ورش، قرأ نافع وابن كثير قارئ مكة، وأبو عمرو ويعقوب قارئ البصرة: يظهرون بفتح الياء وتشديد الضاء بدون ألف، يظهرون. وقرأ ابن عامر عبد الله بن عامر قارئ الشام وأبو جعفر وحمزة وخلف: يظهرون بفتح الياء والضاء وألف. إذن فيها ثلاث قراءات. وطبعا قراءة يظهرون بمعنى يتظهرون، ويظاهرون بمعنى يتظاهرون، ثم أدغمت التاء في الضاء، وأدغمت التاء في الضاء كذلك في القراءة الثانية: يتظهرون صارت يظاهرون، ويتظاهرون صارت يظاهرون لقرب مخرج التاء والضاء. هذه الآيات: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، جاءت كبيان للآية الأولى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه المحاورة وهذه الشكوى جوابها وبيانها جاء في هذه الآية الثانية. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. وفي البلاغة يقولون إن هذه الآية أو هنا يوجد ماذا؟ استئناف بيان، لأنه لا يوجد وصف. قال إن الله سميع بصير الذين، لم يقل والذين، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، يسمى استئناف بلاغي، كأن سؤالا في الآية الأولى حصل ماذا حصل بعد هذه أو بعد إجابة الله عز وجل، أو ما فحوى إجابة الله عز وجل لهذه الشكوى وسماع الله عز وجل لهذه الشكوى. جوابها أن الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ويظاهرون مأخوذ من الظهر، مأخوذ من الظهر، وقيل مأخوذ من الظهور، مأخوذ من الظهر، لأنه يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي، والظهر في مقابل البطن. ومأخوذ من الظهور لأن من علا على الشيء ظهر عليه، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا، أي ما استطاعوا أن يعلوا عليه. وكل من علا على شيء فقد ظهره، فقد ظهره. الأول قول أكثر المفسرين أن الظهار مأخوذ من الظهر، وقال بالثاني بعضهم كذلك، وإن كان الثاني أقرب من الأول. المصدر المأخوذ، هذه كلها مباحث لغوية يعني مفيدة، المصدر نقول ظاهر من امرأته وتظهر من امرأته وتظاهر من امرأته، لكن المصدر المأخوذ فقط هو ماذا؟ الظهار والمظاهر، أي من الفعل ظاهر فقط، ظاهر مظاهرة. أما من تظاهر وتظهر فلا يوجد مصدر مستعمل في اللغة. ما معنى الظهار؟ الظهار معناه قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وهذا القول كان مستعملا عند العرب في الجاهلية، عند العرب في الجاهلية كان أحدهم إذا أراد أن يترك امرأته يقول لها أنت علي كظهر أمي. فهذا نوع من أنواع الطلاق، وهو من أشد أنواع الطلاق عندهم، لأن معناه التأبيد، أنت علي كظهر أمي، كما أنني أو كما أن أمي حرام علي فأنت حرام علي. وطبعا لا يجوز بحال أن يأتي أمه، فكذلك امرأته تكون عليه كذلك. وهذا الطلاق السائد في الجاهلية نسخه الإسلام، نسخ هذا الحكم وأبطله ولم يجعله طلاقا كما سيأتي، جعل ماذا؟ جعله حراما وعليه كفارة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمن، فتحرير رقبة عفوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس الآيات، فجعل فيه ماذا؟ كفارة. ثم يعود الرجل إلى امرأته، طبعا يكفر قبل أن يأتي امرأته كما سيأتي تقريره إن شاء الله. فمعنى الآية بين الله عز وجل فيها أن من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي لا تكون امرأته أما له بحال من الأحوال ولو قال ذلك، لأن هذا القول لا يثبت أمومة امرأته له. فالرجل إذا قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي فأمه، فهذه المرأة لا تكون أما له. ثم قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا، يعني أمه الحقيقية هي التي ولدته، وهذا قصر حقيقي، إن أمهاتهم إلا قصر حقيقي، يسمى في الباقي قصر حقيقي، يعني لا توجد أم أخرى إلا هذه التي ولدته، فزوجته ليست أما له. وهذا القول منكر وزور من القول، كما قال عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وهنا عندنا مسائل تحت هذه الآية. المسألة الأولى: الإقدام على الظهار من الزوجة حرام حرمة شديدة. الإقدام على هذا الفعل حرام حرمة شديدة. وهل هو كبيرة من الكبائر؟ الجمهور على أنه ليس كبيرة، وقال الشافعي أنه كبيرة من الكبائر، وبعضهم كذلك من علماء الأصول قالوا إن الظهار كبيرة من الكبائر، وقال كثير من العلماء ليس كبيرة وإنما هو حرام وحرمته شديدة، كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان حرمته شديدة جدا، لأن الله عز وجل قال فيه منكر وقال فيه زور، فسماه منكرا وزورا هذا القول، ورتب عليه كفارة غليظة، فيحذر منه المسلم وأن يطلق لسانه على هذه مثل أو في مثل هذه العبارات. الثانية، مسألة ثانية: كان الظهار في الجاهلية من أشد أنواع الطلاق، لأنه فراق على التأبيد، فجاء الإسلام قلت فهذبه فنسخه وحرم وأبطل ذلك الحكم المعهود والمشهور عند أهل الجاهلية. وهنا مسائل دقيقة جدا في مسألة الظهار وفي الفرق بينه وبين الطلاق، وهل التحريم هو ظهار أو طلاق أو نحو هذا، مسائل يعني تزيد على 20 قولا نسيمة في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام. تحريم المرأة فيه أكثر من 20 قولا للعلماء في معناه، هل يقع ظهار أو يقع طلاق أو يقع كفارة يمين أو هو لغو باطل لا شيء فيه. أقوال كثيرة لأهل العلم ليس محلها درس التفسير، بل هي من نهي عين الفقه، نسأل أن يوفقنا في ديننا. ما يترتب على الظهار؟ ما يترتب على الظهار سيأتي بيانه وتقريره في تفسير الآية الثالثة عند قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، وبيان هذه الكفارة وأقوال أهل العلم فيها إن بقي وقت إن شاء الله. من المسائل في هذه الآية: الظهار لا يكون على غير الزوجة. الظهار لا يكون على غير الزوجة، فلا يقول الإنسان لامرأة فلان أو لامرأة غير متزوجة يقول فلانة هي علي كظهر أمي، هذا لا شيء فيه، باطل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقال والذين يظاهرون من نسائهم، يعني من زوجاتهم. فإذا لم تكن المرأة زوجة لك فلا يقع الظهار ولا الطلاق. حتى الإنسان يقول فلانة مطلقة وهي ليست امرأة له، ما لا يمكن، لا يمكن أن يطلق امرأة ليست زوجة له. يعني الطلاق يقع في يقع على الزوجة، والظهار يقع على الزوج. فلو أبوك قال لامرأتك أنت طالق فلا يقع الطلاق. إن كذب بعض الناس يقول هذا، وبعض حتى بعض النساء تطلق تقول لكنتها أنت طالق، الله المستعان. يعني يحصل بعض هذه الأمور من بعض المتسلطين والمتسلطات، تسمع الأعاجيب عند الناس يعني مما يحصل. بعض المسائل يعني عجيبة جدا. إذن قلت الطلاق لا يقع يعني إلا على الزوجة. وبعض الناس يعني يخطب من صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن يخطب تبدأ الاتصالات بين المخطوبة والمخطوب، وهذا كله لا يجوز، وقبل أن يعقد إليه يتصل عليها، وأحيانا يعني يغضب منها يقول أنت طالق أو أنت علي كذا وكذا. عجب هذا، يعني هذا لم يعقد كذا ثم يطلق، مع أن العلاقة غير شرعية والله المستعان. وبعض الشباب يتزوج ويعقد ولا يدخل بها، قبل أن يدخل بها يطلقها ربما 3 مرات. هي أحيانا بعض الشباب يسأل يعني تزوجت وعقدت عليها عقدا ولم أدخل بها، ووقع بيننا خلاف فقلت لها أنت طالق، ما حكم المسألة؟ ها يعني كيف أنت لم تأتي بها ثم تطلقها؟ يعني عجيب يعني. فلو جئت بها ما لا يحصل، لا شك أنه يعني في إنسان يعني مثل هذه الألفاظ يعني يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، لأن هذه الأمور ليست لي هكذا، بل على المسلم أن يحفظ لسانه، خاصة هذا الزواج الذي يقع فيها الآن من الكثير من الشباب، لا يعرف أحكام الزواج ولا أحكام الطلاق، والمرأة لا تعرف كثير من المسائل حتى تتعلق بالطهارة ثم يتزوجها، ثم تقع الكوارث والمصائب بينهما، من طلاق في غير موضعه، من كثرة الطلاق، من الختان، من الخصام، من كذا من كذا، من أمور عجيبة تقع بينهم. ثم يأتي يسأل، يأتي أهل العلم يسألهم ويقول لهم طلقت امرأتي كذا وطلقته كذا وأربع مرات ثلاث مرات، ما العمل ما الحل وكيف أفعل؟ عجيب، بعضهم طلق امرأته أكثر من 10 مرات ويبحث عنه، يعني كيف هل يمكن له أن يرجع ترجع له أم غلا؟ والمصيبة أنها بقيت في بيته، في بيته، ويدخلها بيتها أجنبية عنه وهي ماكثة عنده في البيت، والله المستعان. إذن فلا بد للمسلم أن يحفظ دينه، وحفظ الدين يكون بالعلم، يتعلم الأمور التي يقبل عليها. فيجب على الشاب قبل أن يتزوج أن يعرف أحكام الزواج وما يترتب على هذا الزواج وما يترتب على هذه الأمور، والذي سيولد له ولد يجب عليه أن يتعلم أحكام ما يترتب على هذه تسمية المولود وما يتعلق بذلك من العقيقة وغير ذلك من الأمور. بعد هذا يكون يعني يكون ما يقع له على ماذا؟ على أساس متين، على علم. أقبل على الحج، يجب أن يتعلم أحكام الحج، يجب أن يتعلم أحكام الحج، فإذا حج يكون حجه على علم. بعض الناس يذهب إلى الحج ولا يأتي بكثير من الأركان ثم يسأل بعد ذلك ماذا يفعل، لماذا لم تسأل قبل أن تحج؟ هذا الأصل، أن المسلم يتعلم قبل أن يعمل، لا يتعلم بعد أن يعمل. وهكذا في جميع الأمور، يعني يريد أن يفتح بيع، يبيع ويشتري، كثير من الناس يدخل إلى السوق وهو لا يعرف أحكام البيع والشراء، فيقع في الربا ويقع في المحرمات ويقع في أمور كثيرة. لماذا؟ لأنه لم يتعلم أحكام البيع، كأن البيع أو كأن الإسلام محصور فقط في المسجد في الصلاة وفي رمضان في الصيام وانتهى. لا، الإسلام في جميع شؤونك، في جميع أحوالك، حيثما كنت فالإسلام معك، حيثما كنت، هنا في بلادك، في البيت، في كل مكان، حتى وأنت تقضي حاجتك لابد أن تكون على طريقة الإسلام، على هدي الإسلام، وأن تأتي زوجتك وأن يلد لك وأن تتزوج وأن تطلق وأن تبيع وأن تشتري، أن تسافر، أن تعمل، أن أحكام الدين، يعني كثير من الأحكام لابد أن تكون على الإسلام. هكذا ينبغي أن نكون. هذه الصحابية الجليلة جاءت المسلم وتسأل عن هذا الحكم، فعلم المسلم وفرج الله عز وجل عليها. كذلك من أحكام هذه الآية حرمة التبني بالنسبة للنساء، حرمة التبني بالنسبة للنساء، لأن الله عز وجل قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا. فالأم لو جاءت بولد وادعته لنفسها ليس لولد لها، لا يعتبر ولدا ولدا لها. وهذا يقع كثيرا وللأسف الشديد، بعضهم، أنا أقصد النساء، لأن حرمة التبني بالنسبة للرجال معلومة، حرمة التبني بالنسبة للرجال معلومة، ادعوهم لآبائهم، هو أقصد عند الله. المرأة كذلك لا يجوز أن تنسب أحدا إليها، تقول هذا ولدي وأنا كذا ولدته نحو هذا، هذا كذب وزور وبهتان. ولا أقصد الأمومة من الرضاعة ونحو هذا، هذا مسألة أخرى، تبني أن تتبنى ولدا على أنه ولد الله، فهذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز للرجل أن ينسب ولدا، أن ينسب ولدي، يجوز له أن يربي ولدا وأن يرعاه وأن يتكفل به ونحو هذا، لكن لا يجوز له أن ينسبه إليه، أن يقول هذا فلان ابن فلان أو هذا ابني من باب التمني، هذا لا يجوز، حرمه الله سبحانه وتعالى. بل ينسب لأبيه، فإن لم يكن له أب ينسب لأمه، إذا كان يعني ولد من أب غير معروف ونحو هذا مما يقع كثيرا للأسف الشديد ينسب إلى أمه. الولد للفراش ينسب إلى أمه ابن فلان، ولا ذنب له هو، لأن الذنب على من وقع منهما هذا الأمر من الزاني والزاني. أما الولد فلا يذم ولا ينام، كما يقع الكثير من الناس حينما يكبر هذا الشاب، يعني يجعل له زملاؤه عقدة نفسية وينسبونه إلى كذا وكذا، مع أنه لا ذنب له، ما ذنبه لا ذنب له، وبالتالي لا يعامل هذا بمثل هذه المعاملة، وإنما هو أخوك في الإسلام ونحو هذا من الأمور. أما أن ينسب الولد لأم وهي ليست أمنا فهذا مما لا يجوز. وقد قال بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله أن تربية مثل هؤلاء ككافل اليتيم، قال نرجو أن يكون ككافل اليتيم لما فيه من الرعاية به ونحو هذا، لأنه لا أبا له، وإن كان يعني أبوه من الزنا ونحو كذا قد يكون حيا وكذا، لكن هو لا أبا له. لا الإنسان إذا قال لشيخ كبير أو ولد تربى عند عائلة وقال هذه أمي وهذا أبي، هذا ليس من باب التبني، وإن من باب هو الإكرام، وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال هذا لا حرج فيه أن يقول إنسان أبي أو لشيخ كبير أبي أو والدي أو نحو هذا، فهذا أو الوالدة، مع أنها ليست أما له حقيقة، لكن هذا من باب الإكرام فقط ونحو هذا، واضح؟ والله أعلى وأعلم، وهذا أمر معروف. لكن التبني أن ينسب إليه وبعبارة أخرى أن يسجل في الدفتر العائلي، أن يسجل في الدفتر العائلي وينسب اللقب له، لأن النسب سيكون باللقب لا يعطى له، واضح؟ والله أعلى وأعلم. الخامسة من المسائل في هذه الآية، فتح الله عز وجل باب التوبة، فتح الله عز وجل باب التوبة، وإنهم ليقولون منكرا من القول، هذا القول قول منكر، ولهذا قال كثير من أهل العلم إن هذا القول حرام حرمة شديدة، أن يقول الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي، فهذا قول شديد وعظيم، يجب التوبة منه وأن يكفر عن هذا الأمر قبل أن يأتي امرأة كما سيأتي تقريره. وإن الله أين باب التوبة؟ وإن الله لعفو غفور. والله كثير في القرآن الكريم، وأن الله عز وجل يفتح باب الرجاء وباب التوبة بعد ذكر الذنوب والمعاصي، أو بعد ذكر أهل المعاصي وأهل الذنوب، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. الله عز وجل غفور كريم عفو ستير سبحانه وتعالى. والعفو عفو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اعفو عني عفوا، والعفو بمعنى او ماخوذ من العفو، والعفو هو عدم المؤاخذة بالفعل، عدم المؤاخذة بالفعل. والله عز وجل عفو كريم سبحانه وتعالى، وعفوه عن العبد أي عدم مؤاخذته لهذا العبد عن هذا الفعل. والغفور كذلك صيغة مبالغة، هما على وزن واحد، عفو والغفور كل منهما على وزن واحد، على وزن فعول. والغفور كثير الغفران وكثير المغفرة، والمغفرة هو الصفح، أو الغفران والمغفرة هو الصفح عن فاعل الشيء الذي يستحق العقاب، إنسان فعل شيء فعلا يستحق العقاب فعفى الله عز وجل عنه وغفر له، نسأل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. إذا بقي الوقت ندخل في الآية الثالثة، كم؟ نعم. يقول عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هنا بيان وتفصيل للكفارة التي تترتب على هذا الظهار. إذا قال العبد الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وهنا أفتح قوس فقط ليس للتفصيل ولكن للإشارة، أنت علي كظهر أمي، أنت التي هي الزوجة، علي الذي هو أنا الزوج كظهر، ذكر الظهر وذكر الأم. إذا ذكر الزوج ذكر الزوجة وذكر الظهر وذكر الأم. ولهذا العلماء اختلفوا في صيغ الظهار، هل الظهار متعلق بهذه الصيغة فقط أنت علي كظهر أمي أو له صيغ أخرى؟ فمن قال لامرأتي أنت علي كظهر أختي أو كظهر جدتي أو خالتي أو عمتي من المحرمات عليه تحريما أبدا، هل يقع الظهار أو لا يقع الظهار؟ قوال لأهل العلم. وهل ذكر هذه الثلاثة لازم أو لو حذف أحدهما جاز ذلك؟ فمن قال أنت علي كأختي أو كأمي هل يقع الظهار أو لا يقع الظهار؟ ومن قال أنت علي حرام كحرمة أمي أو أنت علي حرام أو أنت محرمة علي أو نحو هذا، خلاف لأهل العلم في تفصيل هذه السياق، والكلام فيها الحقيقة يطول جدا يطول جدا. هذه مسألة، المسألة الأولى المتعلقة ب والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال. أشير إشارات والتفصيل سيأتي في الدرس القادم لأنه يبقى من الوقت إلا 5 دقائق. يعودون، ما معنى العود هنا؟ ثم يعودون لما قالوا. أغرب بعض العلماء فقال ثم يعودون للظهار، أي ثم يعود يقوله أنت عليك ظهر أمي، هنا تطلب الكفارة، وهذا قول ضعيف جدا. واختلف العلماء الآخرون من الأئمة 4 وغيرهم في معنى العود، فبعضهم قال العود معناه العزم على الجماع، ثم يعودون لما قالوا أي يعزمون على جماع امرأتهم، وهذا قول قوي وهو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، وإن كان فيه قولان في مذهب الإمام مالك، هذا القول يعني العزم على الجماع والعزم على الجماع وإمساك الزوجة، لأن أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه لما ظهر من امرأته ماذا قال لها؟ أنت عليك ظهر أمي، ثم خرج ورجع، ماذا أراد؟ أراد أن يأتي امرأته، فنزلت هذه الآية، فهي متعلقة بسبب النزول تعلقا ظاهرا. وبعضهم قال يعودون أي يعودون أي يعودون لأزواجهم أو يرجعون أزواجهم مدة يمكن لهم أن يطلقوهم بعد ذلك، وهذا قول عند الشافعية رحمهم الله. وهل يحرم عليه يعني الزوج إذا قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي، هل يحرم عليه الجماع فقط أو يحرم عليه كل شيء من امرأته كالتقبيل وأن يمسها ونحو هذا؟ الجمهور على أنه يحرم عليه كل شيء من الاستمتاع، فلا ينظر إليها نظرة تمتع ولا يقبلها ولا يمسها ولا يدن منها، وهذا مشهور مذهب مالك والأئمة رحمه الله. وقال الشافعية الذي يحرم عليه الجماع فقط، والقول الأول أقرب وأقوى. لماذا؟ لأنه يقول لها أنت علي كظهر أمي، فكما أنه لا يجوز له أن يتمتع بأمه بنظر أو مس أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يتمتع بامرأته بنظر أو مس أو نحو ذلك. يقول عز وجل ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. إذن الكفارة تبدأ بماذا؟ بتحرير رقبة، وسيأتي أنها رقبة مؤمنة، وإن لم تذكر هنا في هذه الآية تحمل على آية النساء، رقبة مؤمنة. والرقبة إذا لم يجد رقبة مؤمنة كما هو الآن لا توجد رقبة، يعني لا يوجد عبد تشتريه وتعتقه لوجه الله، وهناك شروط كثيرة في هذا العبد، أن لا يكون معيبا إلا غير ذلك من المسائل المتعلقة به. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا يدل على أنه لا ينتقل من الرقبة المؤمنة إلى الصيام إلا بعد عدم تحقق الأول، ليست على التخيير وإنما على الترتيب. فمن لم يجد أي رقبة مؤمنة ماذا؟ يصوم شهرين متتابعين، والشهران المتتابعان قمريان، شهران قمريان، لا يجوز له أن يفطر بينهما إلا بعذر كسفر أو مرض. يعني إذا وهو يصوم كفارة شهرين متتابعين وأصابه مرض اقتضى منه أن يفطر يفطر، فإذا زال العذر والمرض ماذا؟ أكمل الصيام ولا يعود ولا يستأنف من جديد، أكمل الصيام. أو سافر واقتضى السفر منه أن يفطر، له أن يفطر وبعد ذلك يواصل، إذا زال جاء من سفر وعاد يواصل بعد ذلك الصيام. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، طبعا الأولى من قبل أن يتماس والثانية من قبل أن يتماس كذلك والثالثة كذلك، يعني من قبل أن يقع المسيس بينه وبين امرأته يجب عليه أن يكفر بهذا الشكل الذي ذكرناه وذكر في الآية. فمن لم يستطع الصيام ينتقل بعدها إلى إطعام 60 مسكينا، وهذا الإطعام له صورتان، إما أن يحضر طعاما ويطعم هؤلاء 60 بحيث يشبعون، وإما أن يعطي كل واحد من هؤلاء نصف صاع من طعام أهل المدينة، وهو مقدر الآن كيلو طعام أو كيلو من السميد أو نحو ذلك من طعام أهل بلدنا، وكل بلد له طعامهم مشهور عندهم مما شاع عندهم. سيأتي تفسير أكثر لهذه الكفارة، كفارة الظهار، في الدرس القادم إن شاء الله. إلى ذاكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وأن يكلأنا بحفظه ورعايته، وبعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى.